نعم يوجد من التصرفات ما يشبه مثل هذا، والكتابات وما يطرح ويلقى من الشبه في وسائل الإعلام تجعل بعض الناس يسارع إلى النفي أو الإثبات لأمر مقطوع به من أجل ردة فعل لقول قيل أو فعل حصل. مطابقة المخترعات العصرية لما جاء عن خير البريد كتاب، وأدخل فيه أشياء عسفها عسف النصوص من أجلها عسفا. كذلك الذين يكتبون في الإعجاز يحصل لهم شيء من هذا، يعني هناك أمور واضحة وهناك أمور يعني غلب الظن، وهناك أمور مقطوع بين هذا. يعني سؤال واحد عن سبب ما يشاع من اللي يسمونه الحراري، هذا وش يسمونه الاحتباس الحراري، وقالوا انه في سنة 2050 لا يمكن ان يطاق العيش على الارض تصل الحرارة الى مدري كم قالوا. سئل واحد من يتكلمون في الاعجاز قال هذا سببه الذنوب، هذا كلام صحيح انه ان حصل فهو مصيبه فبما كسبت ايديكم يا اهل كثير، وعقب بعد ذلك قائلا والسبب المحسوس استنزاف خيرات الارض كالبترول وغيره، لانها هي اللي تحفظ التوازن الحراره والبروده في جوف الارض. لا ما هو بينظر الى شيء ظاهر، لو قال مثلا الحراره يعني سببها ادخنه المصانع ولها بالنيران تخرج منها، يعني زياده الحراره في المدن واضحه بسبب السيارات اللي تمشي، يعني تصور بالرياض مليون دفايه تمشي في ان واحد تشتغل، السيارات فيها حراره شديده في بمثابه الدفايه، مع هذا الاسفلت ومع المصانع ومع كذا تزيد الحراره، هذا امر محسوس يعني مقبول. لكن حينما يقول ان سبب الاحتباس الحراري استنزاف خيرات الارض التي تحفظ التوازن من حيث الحراره والبرد، والله المستعان. هو اختار انتقى هذه الرواية، انتقى هذه الرواية. وين؟ يعني مطابقة كلية، يعني مطابقة حرفية، حرفية وكان ضعيف نقول إن هذا الضعيف حفظ، شو المعنى؟ كما لو وافقه ثقة. لا أشار إليه، نعم. ابحث يا أخي، عندك كتب وعندك قدرة وعندك. لا يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن غيره، نعم. شو فيه؟ لا مطابقة حرفية، يعني وقوع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عن ما يقع في آخر الزمان. أقول الكلام متى تجزم أنه حقيقة؟ إذا وقعت ما لا مجال للغيب فيه، أما ما دامت قابلة للأخذ والرد وما ثبتت فيها ما زالت نظرية. يعني حينما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة تمشي من كذا إلى كذا وحصل، وأخبر عن أبي ذر أنه يموت وحده، من مات وحده، حقيقة ولا نظرية؟ حقائق. شيء؟ أيوه.